بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفه الوضوء الكامل اي كيفيته ان ينوي ثم يسمي وتقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واصلي واسلم على عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله في الدرس الاول قال: يستحب نكره بالنيه سرا. ما توجيهكم لهذه الكلمه؟ يقول: يستحب نكره بالنيه سرا، اي المتوكل. ما شاء الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: على بدأية النطق في النية. نعم، هي صحيح خلاف ذلك. والنية محلها القلب. طيب، إذا حملنا النطق بالنية، ما ربما يدخل باب الأخرس وأكثر الناس في دار الله وعالم الله وإياكم، لكن يدخلوا بالوسوسة لما اتفقوا أن يدخلوا النية، لأن النية في ظاهر الباب أنها تكفر بنية الوضوء، لكن يبدأ يختلف في نية الوضوء ونية الوقت ونية الصلاة ونية الوضوء، هل هو عن مرض حدث ولا تجديد؟ كما قلع الشك. وهذا النية هنا يترفع على اتباع إذا كان التيمم، ما نفيها القضية. صحيح؟ عليكم السلام. القضية هنا ما تنتهي، ولهذا لو أردنا أن نذكر لوازم على من يقول بالنية خاصة عند ابتداء الصلاة لكان كلمة لوازم باطلة ما تلزم بها، ولكن عندهم غيرهم من حيث لا يشعرون. السلام. فتكلف الناس ووقع كثير من المسلمين إذا رحمه الله في الوسوسة، ولذلك الحمد يعني خاصة عندها مكانة في العلم، البلاد التي يذكر بها العلم والعلماء في باب الوسوسة أقل ما يكون عند الناس. هذا من دقيق نور النبوة، لكن إذا قبل العلماء في أرض الماء تجد هذا ولم يخرج. إن كان قد خرج منكم أحدا مثلا، أو يوما تجامع تجالس بعض الواقفين، تريد خاصة في المسائل الكبار تلتمون بالنيات هذه، بل بعضهم يمكن تكبر تكبر الفاتحة وينتهي الإمام من الفاتحة هذه وغير خاصة، وبعد ما دخل في الصلاة يجي ويستحضر ويجد العنام الله العليم من حيث إذا كان الشيطان هذه مدى يتبعه إلى هذه الوسوسة. طيب، قال: وصفة الوضوء. طبعا وصفة الوضوء جملة دخلت معنا في بيان أركان وفروض الوضوء، ولكن هي مصطفى حيث التعامل مع ما ذكر كيف يتوضأ المسلمون لله رب العالمين. قال: الكامل أن كيفيته الشرعية، والوضوء صفتان: كاملة ومجزئة. كاملة ومجزئة. الكاملة أن يأتي المتوضي بالواجبات والسنن، والمجزئة أن يأتي بالواجبات حسب. قال: أن ينوي، قرأت مني أن ينوي ثم يسمي وتقدم. أي النية إنما الأعمال بالنيات، لا كما يريد المؤلف أن ينطق بها شرا، لا. والسؤال لكم يا مشايخ: لماذا قال الحنابلة ينطق بها سرا؟ نقول: إذا أرادوا أن ينطق بالنية فيطلقون أن ينوي أو أن يتلفظ بالنية هكذا، لكن قيدوها سرا. لماذا؟ ما الدليل على التقييد؟ لكن أقول الحنابلة يقولون ينطق ويتلفظ بالنية في سرة. لو قالوا يتلفظ بالنية هكذا يمكن قريب من حيث إيش المناسبة، لكن قيدوا أيضا هذا التلفظ عليه السلام بالسرة. لماذا قيدوها بكونها سرة؟ يعني يقصدون بالقلب واللسان بالسر، يعني بالصوت الكامل، او منهم من يقول ايش على القلب واللسان. ها عرفتم الايراد؟ لماذا طيب؟ هل في دليل؟ انما الاعمال بالنيات اطلقها النبي عليه الصلاه والسلام، اطلق النيه، لكن هم قيدوها، ونحن نقول مقيده ايضا القلب، لانه على الصلاه والسلام زي خطا الشيخ إنه ما تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسادة والملكة والأمة ولا أحد من المحققين من العلم، ولا جعلها أحد من العلم الأربعة. لكن لما قال بعض الحنابلة خاصة متأخرة منهم سر هذا أبو مالك يعني لعل يقول ما سمعنا أحدا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بها والصحابة مثله. ثانيا بما ان الامر مامورين كمسلمين مكلفين بالنيه، فالنيه تلفظ، لكن كون الجهه ما وردت تطبع على الصراخ هذا قول عليكم السلام. ما شكرا. قد يكون عندنا شك في خاصه على بعض المسائل خصوصا في لكنه موجود عند الاحمر. نعم مثل ذلك. يعني اريد انا لماذا قيدوها كونها سرا؟ هو الشيخ هناك كلام جيد جدا. أيضا هو وقع في حرج، قالوا إذا أطلقنا وتلفظ الأزعج بعضنا بعض خاصة في الصلاة، صحيح؟ اللهم إني نويت صلاة العشاء أربع فرضا، ومنهم يعني يذكروا براءة النبي عليه الصلاة في المكان الفلاني هذا الإمام الفلاني. واحد الإخوة يعني اتفاق ينقل نقلا سماعا منه كلام يعني مرتب حتى يوقفها الساعة الثمانية على توقيت القاهرة لمكان أحمد. فإذا حصل هذا إذا هذا إيش تقبل المال. طيب قال وصورة الوضوء الكامل أن يده الشاعرية يعني أن ينوي ثم يسمي، والتسمية حكمها يا مسعود سنة، والحنابلة يرون أنها واجبة وتسقط سهوا عند المحققين من الحنابلة، والصحيح أنها سنة. نعم. وتقدم أي الكلام عن النية والتسمية. نعم. ويرسل كفيه نعم أولك الله هذه معروفة على ويرسل كفين ثلاثة تنبيه لهما أي يكرر غسلهما عند الاستيقاظ إلى النوم وفي أوله. إذا يرد الإنسان ينوي أني أنا ما أعمل النيات هذا شرط ويسمي. طبعا يا شيخ انتبه لما نقول سنة ونفرق مع بعض الحنابلة أنها واجبة ونقول سنة ما يدري فرقها. انتبهوا هذه مسألة خطيرة جدا. الشيخ سعيد بن مسلم قديما عشر سنوات الله عارف له محاضرة يقول كان رجلا أو شاب يصلي الوتر يعني من الطرائح يصلي الوتر ما يترك الوتر ليلة. فلما بدأ يعني حتى هو من حسن على طلب العلم الاستفادة فبدأ يطلب العلم. فلما وصل إلى باب قيام الليل فترجع لدي أن قيام الليل الوتر سنة ليس الواجب فترك قيام الليل. ترك فيها من ذلك. هل مسائل معارضة واجب سنة أشياء؟ أما أنك تفهم من كونها سنة تتركها لا خطأ. ولهذا قال العلم الله يبارك بعلمي لعمل بما علم ولو كانت سنة. هذه واضح. والله سبحانه وتعالى خص أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن سائر الأمم لا سيما أمتين اليهود والنصارى بالعلم والعمل من الصراط المستقيم وصراط المستقيم. وكم من عيال الصراط الإنسان يعرف أنه مستقيم ابتداء وانتهاء، لكن يمشي إما مثل على المرأة ربما يسقط وما يسمى الكتاب وله الشرع ردة أيام منا والله بلا أن فطرة من زمان العبارة هو أن تنشع طريق العبارة كذلك والصناعة ثم الله بني صفة هذا الطريق المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن كان فيه نهي عن اتباع لغود النصارى اللغود يعلمون ولا يعملون فالشجرة بها التمر والثمار يحمل أسفارا بإصطع مثل الذي يقول لغاية الله لكن العبرة أن الإنسان يستمر علم العمل وهذه آية التي الضالين والمغضوب عليهم والضالين هي في مجموعة صفة بالصراط المستقيم صفة أن المسلم لا يعمل بلا علم ولا يعلم بلا عمل لا علم بعمل علم بعمل ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه يعني ما كتب حديثه إلا عن دليل حتى سألوه عن حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى طلح نصف شعر رأسي وأعطى الحلاق هذا درهمان يقول فعلت كما فعل النبي فهذه من بركة العلم أن الإنسان يعمل بها أما أن يكون طالب العلم زوامل علم حسب يحمل أسفار ولا يعلم الله نصيبه ما يبارك الله ولا يحفظ بل بعض الناس الآن عندهم علم كثير لكن ما بارك الله فيه لا في دروسه لا في كتاباته لا في حصص ما في فالإنسان إذا يعلم بالقليل فالعلم قطرة العلم قطرة فاكثره الجاهلون فاكثرهم الجاهلون اتقوا الله ويعجلكم الله فالواحد منا إذا أراد النجاة من عقاب الله ونار الله والفوز بالجنة التي هي مراد ونقصد وغاية الأنبياء بعد رؤية الله سبحانه وتعالى لو أراد الله منا الآن أن يدخل الجنة ويستعد ويريد الطريق إليها والعلم الذي يحمله إليها والله ما يقول في عشر كلمات خمس كلمات هذا فليس زيادة هذا ليس تكثر يقال عليك معلوم هذه المخلافات فتكثرها حتى تزداد عمل هذا تكليف قبل أن يكون تكليف فإذا كلفت بها هذه العلوم الشرعية وعملت بها حصلت على شيء التشريف فأنت الآن تدعي ويحلمنا أن يستحي من الناس يدعي منازعة عيلة القوم أشبه ببعض عيلة القوم من الدنيا كيف أنت يا طالب العلم تدعي أن تكون وريث الأنبياء يعني أي مقام أعظم منها فلا بد يكون بسمتك وكلامك ونومك وقيامك وحديثك ولبسك وأكلك وعلمك وعملك كل هذه الأمور على ميراث النبوة ولا سيما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طالب العلم إذا رأى الإنسان الكافر قبل المسلم يذكره به الأنبياء وعلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم لكن طلب طلبة العلم الذين تستحم العلم في جفاء في غرورة في حدة في حد شهوة خفية رياسة هذه في عياذا بالله يعني أمراض وغوايا علمية وهذا يعني يحسب لي حمل ليس إلا الله غني ونكفر أن الله غني عن العالمين فالإنسان إذا كان أخطأكم يعني الصحابة كانوا يقرون عشر آيات كما يقول ابن عمر فقال إن مشاهد فقط الله الدنيا أنه إذا تعلم اليوم شيئا من الورود يصدقه مباشرة يرد قال ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا أقول تنظيفا وعبادة لأنه قال تنظيفا ما يراها لما؟ لأن قد تكون لي نظيفة قد تكون يد المتوقي نظيفة كمثلا تقدم وغسل يد كفيه بماء وأسنان وصابون ثم أراد الصلاة أو بمعنى أصح أراد الوضوء نقول والله إذا على تقييده بعلة التنظيف فنقول إلى ما تغسلها لأنها نظيفة يا شيخ أصبح أنها عبادة وهذا فعل الواقفين لوضوئه صلى الله عليه وآله وسلم تنظيفا وعبادة لهما قال فيقرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله هذا خطأ بمعنى إذا قام من نوم ليل ناقل للوضوء كما ذكر الحنابلة فإنه عليه الصلاة والسلام قل استيقظ أحدكم فلا يمس يده بإناء حتى يغسل ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وذكرنا خلاف في هذا، يعني يقولون غسل اليد من نوم ناقل العضو سنة ولا واجب الحنابلة؟ واجب. وهنا غسل الكفين من غير يوم ناقل العضو سنة، صحيح؟ فالآن يقول لك أن تكرر تغسل كفيك بحكم الوضوء، لأنك الآن قائم من نوم ناقل العضو، ثم إذا ما انتهيت تغسلهما مرة أخرى بنية السنة، سنة الوضوء. نقول لا، الصحيح إذا قلنا بوجوب غسل اليدين من نوم الناقل والوضوء فيدخل فيه السنة، صحيح؟ وكلا الأمرين سنة وسنة عند الراجح، سنة وسنة، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة أنه غسل كفيه أو كرر غسل كفيه ثلاثا من نوم بعد نوم الناقل من الوضوء، لم يثبت هذا. لكن هذه تدل على المسائل التي ذكرت عند الحنابلة. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غفله الاقبل ويستنثر بيساره. طيب، المضمض والاستنشاق قيل نعم ثلاثا بيمينه ومن غفله الاقبل. اذا الاستنشاق والمضمض ثلاث حالات او ثلاث، من يذكرون بها؟ ما شاء الله ما شاء الله. ماشي. حلولة مرة برغبة واحدة. نصف نصفها ولا بعضها بعضها؟ نصف الأنفر. لكن لو قلنا بعض أفضل. نعم. إذا قال الفقهاء نصف يقصدون يعني الغالب، يعني ما هو طريق حكما أو تقريبا للنصف. الصفة الثانية فرد الله مرتين من كف واحد من غضب، والثاني منها. طيب الحديث طلح حديث انتظر عن أبيع جدي أنه عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق عند أبي داود، هل هذا الحديث صحيح ولا ضعفه بعض عليه؟ الحديث فيه نكارة. أي نعم، هو فيه نكارة، والصحيح لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن الغضب واحد، فإما غضب مرة واحدة وإما مرتين وإما ثلاث. ماشي. في واحد أراد أبو دفتر ما هي؟ إذا كنا الحديث قلع تصبح ست. نعم. طيب طريق الله معه. طيب قال ويستنثر بيساره، لأن اليسرى الأذى والقضى والاستنشاق ولما لما سوى ذلك من الكرامة، من باب الكرامة. أما استنثاره بيساره فقد ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أنه استنثر به لما توضع استنشق وسفر بيساره، ثم قال هذا وضوء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بجحن ضريه، والحديث صحيح. نعم. ليغسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه ثلاث ثابت بفعله، طبعا ثلاثا ليس وجوبا ولكن سنه، فله ان يغسل وجهه مره ومرتين. طب له ان يعني يخالف الاعداد يديه ثلاث، وجهه مرة، ورأسه مرة، ويديه ورجليه مرتين. له. نعم. تفضل. وحب الوجه، أي حب الوجه الآن الذي نحن مأمورون بغسله في الصلاة. نعم. إن منابك شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حضر من اللحيين والبطن طولا مع ما استرسل من اللحية. نعم. من مناك شعر الرأس المعتاد غالبا، هكذا هذا المنبت المعتاد، هذا المنبت المعتاد. بعض الناس ينبت شعر رأسه من بعض يبهته يسمى الأفرع، ومنهم من ينحسر إلى يعني مقدم رأسه أو إلى منتصف رأسه ويسمى الأجلع مثلا، والأفرع هو الذي ليس عليه شعر، والأفضلع عليه شعر ولكن قليل ولكن انحصر، ونحن أنتم نسمي الذي ليس عليه شعر على رأسه شعر أصلع وأقرع، ولا يخبركم حديث ثلاثة من بني إسرائيل منهم الأقرع والعمى والأبرص. طيب، قال مما نابت شعر الرأس المعتاد غالبا، إذا لو أن أحد من الناس أصبح مثلا أقرع شعره نبت من منتصف يمينه هذا عبارة من هنا ولا من هنا؟ من هنا من المعجاب صحيح؟ ولو أنه أجزع الحفر شعر رأسه إلى المنتصف يبدأ من منافق الشعر ولا من الجبهة المعتادة من الجبهة المعجاب هذا واضح مين. يقول إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا الآن يبين الطول العرض الطول العرض طولا إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا هكذا من منافذ الشعر ها إلى هنا طول ومن هنا إلى هنا عرض لكن هنا يبدأ وهنا نهاية الذقن هذا هي طبعا هذا الذي ليس لو لحية بعد الحنائي ويبقى أيضا الخدين ويقول أيضا من حذر من اللحية عظم اللحية هنا إذن هنا قولا إلى هذا المقام يعتبر يسر وحددوها بلغة العرب الوجه مأخوذة من الوجاهة الإنسان يواجه الآخرين بوجهه كل ما يواجه فيه الآخرين يسمى وجها طيب طولا مع ما استرسل من اللحية طيب اللحية يا شاعر استرسلت هكذا يفصلها وجوبا ظاهرها لأن بها تحصل المواجهة باللحية تحصل يا محمد المواجهة السؤال الشيخ طبعا الآن هل زوائد على أصل حد الوجه اللحية زوائد فهم ربطوها وعلة إدخال فعلة إدخال اللحية أنها بها تحصل المواجهة فأخذ حكم إيش؟ الوجه واضح مني يا مشايخ نعود إلى السؤال هل على ظاهر اللحية وباطن اللحية لا أي الفلك يجي على الوجه الآخر هل يجب غسله يا شيخ محمد؟ فلا ولا تقول والله بما أن اللحية أخذت حكم المواجهة فتأخذها كلها خلاص ما تقع على ظاهرها بل كل اللحية وإما تقول لا بما أنها تقاس المواجهة فيأخذ ما صح يصدق منها المواجهة الشيخ توقف ومن العلم بل نصف العلم فيما لا تريد أن تقول لا تريد قل عندك إشارة هاي شخص مواجهة لا تخيط من العلم أيه أخذنا بي يعني أخذنا يصل وجهه ثم يمسح على لكن لو أراد يصلي لها سنة له مبالغ لكن تقول يجب أن هذا جزاك الله واضحني طيب طبعا اللحية بالمقياس على المواجهة تنتبه منه سواء طول شعر الرأس كيف القياس على ماذا أو رفع القياس وقلنا بالشعر يا عبد الله لأنه يفتح به المواجهة طبعا هذا الكلام لكن نقول هذا أصدر الأقوال نعم مع ما اقتصر من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضة لأن ذلك تحصل به المواجهة والأذنان ليستا من الوجه بل البياض الذي بين الأذان والأذن منه ومن الأذن إلى الأذن عرضة الأذن هذه من الأذن هنا إلى الأذن هذه عرض وطول من منابت الشعر الرأس معتاد إلى من حذر من الذقن واللحيين الذقن واللحيين هذا فهم يقول العذاب طبعا الشعر هنا فيك أسماء كثيرة على خلاف في بعضها لكن نقول هذا اللحية هذا الشعر مثلا ها هذا الحدث وهذا الحاش وهذا الصدغ الذي ينزل قريب الآن ينزل من الرأس مباشرة ينزل هكذا نازل خرج الآن عن الرأس الرأس هكذا نزل على الوجه قريبا عنه ولا يقول سامتي أو أقل هذا يسمى صدغ بعده عذاب يعني هنا الصدغ هنا عذاب وهنا آخر الشعارات اللي عند التقاء العظم اللحية بالنسبة للرأس أقرب ما تكون للرأس هذا يسمى تحريف الشعر هذا التحريف يقول الصدغ منه والعبار منه والتحريف منه وما سوى ليس من الوجه. مثل ايش؟ يقول سيتكلم عن النزعة ويتكلم عن الصدر، يقول عفوا الصدر ليس من الوجه بل هو من الرأس، يعني ما تقصد الصدر هكذا، لا تقصد بس هكذا. هذا العبار مسألة دقيقة ما تحتاج، لأنه أصل وجهك كله سوف يبينه الآن. ويغسل ما فيه أي من أي في وجهه من شعر خفيف. أعد نزلي ويغسل ويغسل ما فيه أي في وجهه من شعر خفيف يصف البشرة كعذاب وعارض وأهداب وأهداب عين وشارب وعنفقة. العذاب الذي بعدها الصدر، يعني هذا العذاب اللي هو يعني هذا القرص، هذا العذاب اللي بعده وعارض، العارض هذا يعني يصير من اللحية كبير. ثم أهداب عين، هذه حتى الرموز الدنيا نعم، وشارب وعنفقة، عنفقة التي تأتي مباشرة من تحت السلة العنفقة، هذه العنفقة لأنها من الوجه لا صدغ وتحريف. الصدغ والتحريف ليست من الوجه، يعني لا يجب عليك غسل هذا المحشر الناس، لا يجب عليك تمام. والذي تصل به مباشرة إلى هنا يسمى التحريف أو الأباء، لما يقول اسم الوجه، لكن الواحد منهم ما يستطيع يأتي ويغسل يده هكذا ويغسل يده هكذا مباشرة نفسه، لكن لا يعني أنك تأثم أن يتركنا. وغالبا نقول ما لا يتم الرجل الذي هو واحد، قاعدة هذه، وقاعدة أخرى ما لا يتم صرف الحرام، ما لا يتم صرف الحرام إلا الكفي وصرفه واحد، قاعدة ثانية. وهذا الواجب يتوقف على آخر، قد يكون هذا السنة تدخل في حكم الواجب، مثل الآن هذا الرأس الآن تقول هنا الرأس الآن مسعوم، لا بد ما يستحب بحد، لا بد يقول شيء من الرأس، وصيام نهار رمضان ما يمكن إلا وتمسك بعضا من الليل، ما يمكن، ما يقول الآن الساعة الثمانية أنا الآن انفصل الليل انفصل النهار عن النهار، ما يمكن، صحيح؟ يعني كلام أهل الآيات يبينون الأمور هذه. فأقصد الإنسان يقصد هذه الأمور، وإذا قال لا صدق ولا تحريف لأنهما ليس من الوجه هذا صحيح، لكن غالب الإنسان يمكن يجري عليها لا قصدا، يمر يجري عليها لا قصدا. نعم. وهو الشعر بعد انتهاء العذاب والنزعة، النزعة هذا من حفر الآن كل من عند جبهة، وهذه من حفر الشعر عن مقدمة الشعر الجميل يسمى نزعة، هذه تحصل من الناس نزعة، هذا يقول النزعة ليست من الوجه، يعني ليس لك أنها ليس عليها شعرة شعر، ليس لك أن تغسلها بالماء لأنها ليست من الوجه بل هي من الرأس. نعم. ولم نزعتان وهما من حسر عند عنه الشعر، وهو من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. نعم. ثبت عن بعض الصحابة أنه ابن عمر أنه كان يغسل داخل عينيه، ولم يتابع على من واحد من الصحابة، وذكر ابن القيم في زاد المعاد أن هذه من تشديدات ابن عمر رحمه الله إذا عمي في آخر عمره. الصحيح لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا تبع ابن عمر في هذا الأمر من العلم، بل الحنابلة يكرهون هذا. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم. أما غسل الشعر فلا يحدث عن ثلاث حالات، ما يجب غسله ظاهرا وباطنا، ما يجب غسله ظاهرا وباطنا كل الشعر، فهذا يكون في الطهارة الكبرى وهو الاغتسال، صحيح؟ وحالة ثانية لا يجب غسله ظاهرا ولا باطنا، ويكون في حالة التيمم. والثالثة على حالتين، الحالة الأولى إذا كان الشعر خفيفا مثل شعر اللحية فيغسل ظاهره، وأيضا الشعر قد يكون خفيفا يغسل ظاهره، وليس لا يجب عليه أن يغسل باطن الشعر كما قرب أو يغسل البشرة، ما يحتاج لكن له أن يخلف، له أن يخلف. أما إذا كان الشعر خفيفا الحالة الثانية من النوع الثالث، إذا كان الشعر خفيفا يجب أن يوصل الماء إلى باطن الشعر ويغسل بها أيضا البشرة. بعد بعض الناس نجده ذا لحية خفيفة جدا، ها يرى أو ترى بشرة وجهه، فهنا ما نقول أمس عليه، بل يجب غسل الشعر هذا ونسل الماء إلى باطن الشعر حتى يصل إلى ظاهر البشرة. واضح يا مشايخ؟ واضح. طبعا بعض أهل العلم يرى الوجوب حتى في الوضوء أن يصل الماء إلى باطن الشعر وظاهر البشرة، لأن الذي ذكرنا له من الله الباقوري والشوكاني ولا يتابع، وسبق أيضا من أول عطاء وأبو ثوب لا يتابع بها. نعم. ثم يصل إليه مع المرفقين وأظفار البشرات وأظفاره ولا أظفاره؟ لا، يقول ثم يغسل معطوف على يديه يرتب مع المرفقين لكن نعم. ثم يغسل أو يغسل ما عن نصفين أظفار لا أظفار تأتي بفتح إذا غسل إلى مرفقه وإلى جعلها مستقلة، ثم يغسل يديه ويغسل أظفاره يغسل. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة ولا يضيق وسخ يسير تحت الركن ونحوه. نعم، يغسل يديه مع المرفقين، وتكلمنا عنها الخلاف هل المرفقان يدخلان أو لا، الصحيح بخذهما وعليه الجمهور. وأظفاره ثلاثا، طيب لماذا ذكر أظفار؟ يديه إلى المرفقين يكفي هذا، لماذا ذكر أظفار؟ لقد تعرف أن تحت الأظفار ممكن، لكن لو قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظهرهم، لكن والله على كان وراد ابتداء انتهاء، يقول المرفقين هل انتهاء ابتداء نطفاء هذه علمه، نحن هو كلام نبوي نبوي يعني الكلام، لكن نقول من باب التشريطات العلميه، او اراد رحمه الله ان يشير الى غسل اطراف الاصابع او الكفين، لانك يعني مما يقل عن كثير من الناس اذا غسل يديه ينسى تفطره، وهذا خطا، هذا الناس يتوضا إذا غسل يديه يغسل من هنا من الرص إلى المرفقين ويلتفت ظن منه أنه غسلهما أول الوضوء، وهذا وضوءه باطل وصلاته باطلة، لأنه انتقص وغسل عضو منه. نعم. كان يجهل إذا كان جاهل لا مسألة كلام آخر. ويغسل ما يبث بمحل الفرض من اصبع او يد زائده. قال ولا يضر وسخ يسير تحفظه ونحوه، لا يضر، لكن لو قدر له ان يزيله له ذلك على مما يدفع عنه وتدفع عنه المشقه. ويغسل ويغسل ما يبث بمحل الفرض من اصبع او يد زائده. اذا نبت في اليد ارتب نبتت اصبع زائد أخر ست فيغسلها، لأن أخذ حكم الفرق، أو نمتت يد أصلية أو فرعية الساعد يغسلها لأنها تأخذ حكم كله حكم الفرق، لكن لو نمتت له يد في عضده يغسلها ما يغسلها. طب لو نبتت له يد من منكره مع اصل اليد الاصليه فهنا لا يدخلنا فص، نبتت له يدان عن يمين من اصل واحد من منكره من كتف يعني، نقول اذا تبين في الاصليه من الفرعية فبيها هنا يغسل الأصلية، وهذا المشروع أحدها نشيطة قوية يحركها، الأخرى فيها شلة ميتة ضعيفة يحسن. أما إذا ما تبين له الأصلية من الفرعية يغسل. ولكن الواجب الذي ضرر ما يمكن أن يتحقق، يغسل كلتا الذين واضح منه ويحفظنا ويغسل. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، لأن غسل الرأس كل بكامله عند أحمد مالك، والرواية عند الإمام أحمد والأئمة الثلاثة عند مالك يعني الشافعي وأبا حنيفة ما يرون الكلية في الماء خلاص، ولو بعض ولو بعض، وكل راجع كل الرأس. طبعا النفس كل الرأس ليس كل شعر ما يمكن مسح. نعم. مع الأذنين مرة واحدة، يقول مع الأذنين مرة واحدة مباشرة، لم يقل يغسل بينهم، لأن ليس للأذنين ماء جديد كما يظن في حديث أنه يستطيع أن يبين أن للأذنين ماء جديد، ولا بمعنى آخر يغسل نصف رأسه ثم يأخذ ماء جديد ويمسح أذنين. يقول لا، يمسح رأسي مع أذنين، سببين مسح الرأس ومسح الأذنين. حديث الجهود الزنين ما صحيح. فيمر يديه على مقدم رأسه إلى قفاه، على مقدم رأسه، على مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. طيب ألا هكذا يقول المقدم الرأس إلى القفا هكذا هكذا. الصفة ذكرها المقدام وذكرها العلم في حديث ما تصح كصفة، ولكن الفقهاء وصفوها، ونقلا من التابعين قال يستدعون قوم الصحابه، لكن كونه عليه الصلاه والسلام اقبل واجبر بليل صحيح صحيحين، لكن الصفه الان سيبينها كيف يشوفها. ثم يدخل سبابتيه في صافي صماخي اذنيه ويمسح بالهامين بعضهما. ما بين ما بين المسعود ما بين بس لا المقدم والمؤخر بينا ثابت، لكن ثابت يقول الإبهام، الإبهام هي في الصدر هكذا، وأطراف السبابة، سبابة اليد اليمنى، سبابة اليد اليسرى، أطرافها متقابلة متراصة هكذا، ثم وأذني والأذني الآن تعمل الرأس، أذني ثم يأتي بسبابتي ويدخلون في صماخة صماخي أذنين أو ما يسمى جهريس أو الأمور هذا والبهامين ظاهرهما هكذا ظاهرهما يا شاهد. ثم يعرض الكلام يقول كيفما مسحت أسفل، كيفما مسحت أسفل يعني هكذا فعلت، يعني إنسان قرأت أنت كيفما مسحت أسفل. ثم يدخل صبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بإبهامين ظاهرهما ويجزئ كيف مسح، يعني هكذا. يقول هذه الصفة الصحيحة للناس منقولة عن الفقهاء والناس، لكن التي هي مسحت العبرة المسح تنصح بالوضوء، لكن لو انسان مسح هكذا اخذ الماء يجي بلده ثم فعل هكذا يجي واحد تجي العبرة بالمسح ان يصل الماء إلى الشعر، لو أخذ فرقة ومسحها على المسح غير الشيخ ها تجزي صحيح، لكن أهم من هذا عشان يبين هذا فرق مبرقات لما العلم ها يعني أنت الآن تقول بالفرقة الجاهزة صحيح، مسحت الفرقة أخذ فرقة ومسح رأسه وأذنه صحيح العلم وصول الماء إذا وصول الماء يسمى إيش؟ ها؟ الإسباب لا يسمى المسح، يقول مسح أنت مطالب أن تمسح بيدك بيد غيرك قد يد غيرك هذا ايش هاي شكر ايش الحمد. طيب وارغني عن شكر. طيب السؤال، لو وضع فرقة على رأسي مبلولة ثم رفعها يرجي هاي العبرة المسك. طيب صب ماء حتى أغرق أصول شعر رأسي. نهيك النموع بل وصل الماء إلى أصول شعر رأسه. دخل تحت ماء وأغرق رأسه بالماء. يجزي أو لا؟ تقول لي أصبع رأسي. أنا هذا ما سألتك عن هل يجزي رأسنا أو مسح. هل يجزي عن مسح الشخص ولا كم؟ انت الان ما شاء الله جبت كثير من الاجابه تقول اصبح اصلا بمعنى انه يعتبر مسحا. العبره ليست بكثره الماء ولا بكثره العبره بمسح. هذه ها مو كبيره بالمسح لكن تختلف يد وترفع يد انسان اخر اي كيف ما مسحت اجزاء العبره بالمسح وامسحوا بالرخص العبره بالمسح واضح يعني شايف. فاذا غرق شعر في بالماء ثم مسح لكن مع كراهة. إن كان ثبت عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه أخذ كفحا من ماء يمينه ثم حمله أو نفر به شماله ثم صبه على رأسه حتى تصفق الماء ثم مسح عرق. ما له تابع معاوية فعله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول عن ابن عباس خبر هذه الأمة رقيق معاوية من فقهاء الصحابة. نقول إذا ثبت هذا الحديث في نظر ومنهم من حسن وصححه عند الجهود فيجوز هذا، لكن الفقهاء يتفقون في الجملة على الكرامة. ومنهم من قال لا يجزئ لا بد مسح، لأن الآية نصت على المسح والنبي عليه الصلاة والسلام مسح والواصفون مسحوا وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أدلة قوية، لكن نقول الله يقول فامسحوا فهذا مسح. أتى بالدلالة دلالة الآية أتى بها. نعم. بالنسبة إذا كان الشعر كثير. إذا كان الشعر كثير، إذا أقبل وأدبر، إذا كان إذا أقبل إذا أدبر وأقبل فينكسر شعره، والله ناس ينكسر شعره. يعني ينتشر يتغير عن تسريحه. فله واحدة، هذا نص عليه الفقهاء والإمام أحمد، يعني يمسح هكذا ويمسح. ولو أحدا فرق وهي السنة يفرق شعره عيني وشمال، وإذا مسح انتشر يعني تغير عن تسريحه، له أن يمسح نصف هكذا ونصف آخر هكذا، ولكن يبدأ بما باليمين. واضح إني سؤال لكم هاي حمد الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وقال جنة هذا مسيد وأخرج صلة الخطة وأخرج يعني لو قال لنا تجنب الآية مطلقة أو مجملة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم ممكن لكن الفقهاء ما أحد أبطل إيش مسح الفرقة والأشياء، ومختلفوا في الماء مع المسح. هذا اللي أعرفه الماء. تعرف لماذا الحالات التي ذكرت آنفا فيها مسح كلها، واختلفت الله قال فامسحوا ما قال بيدين صحيح؟ فامسحوا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بيدين، لكن لو أحد مسح بغير يديه جاء، لكن العبرة لو أنه بالماء ايش يمنع ان نضع ماء نمسح؟ اذا نقول صدق علي انني مسحت. قال لا، لان الله اكثر من كل بين المصيلات يدل على ايش حقيقه المسح. واحد اثنين، الله رفع المشقه على الراس بالمسح دون قص فتاتي به فخالف الدلاله الشرعيه، يعني ادله من هذا الباب ليس الا اما ما سواها فهو جائز ان شاء الله. ثم يقرا ثم يصل وجهين ثلاثه مع الكعبين أي العظمين من الناس في أي مكان. قال الله مثلا هو هنا ثم يصل إليه. قال السؤال ما أنتم معي هذا الرأس هذا الشيخ اليوم صار الشعر الرأس حده زين يا مشايخ هذا الرأس صحيح والشعر إلى هنا حد الرأس إلى آخر الجسم وغالبا هنا ينتهي هذا الشعر تمام إذا السرس وصل زينا مثلا إنسان عنده شعر هنا ما يجي غسله ولا مثلا لا من قريب ولا من بعيد ترقب هكذا ما تصل شعرك او ما زال على محل الفرق. والمرأة مثل ذلك لها ذؤابة لها قرنان تمسح شعرها بس لا تمسح بقية الشعر. لما؟ لأن الفرو يجد مسح الشعر مسح ايش؟ ايش محمد؟ الرأس العبرة بالرأس كان عليه شعر أو لا. فإذا كان الشعر عليه تمسح ما ليس عليه شعر تمسح الرأس. فما زاد ليس له علاقة بالمسح محمد واضح معي؟ طيب سؤال امرأة لفتت أو فتت شعرها حتى جمعت على رأسها ثم مسحت عليه يجزئها في المبرخطها يفرجون لا يخرجون يفرجون لا يجزئ هذا حق على حق لكن أريد المنزع لما شئت يقول لك الآن شعر هذا جمعت من الذي وصل إلى نصف ظهرها جمعت على رأسها فمسحت عليه مسح الشعر الزائد من الله إذا مسحت هي شعر ليس مقصود بمسح شعر زائد عن الفرق فالعبرة الشعر الذي على رأسها ليس على الزائد جمعت على رأسها فمسحت عليه فلا بد تمسح الرأس الذي هو محل الفرق المسح الذي هو محل الفرق المسح ماشي ما تأخذ حكم زي العمامة العمامة تأخذ العمامة حكم مسح الشعر عدو من العمامة لا لا هذا من جنس الشعر ولم تقصد هي ثمار لها أن تمسح الثمار هذا دلة الثمار والعمامة خارج عن هذا نتكلم عن الشعر عن الشعر فالكلام لك أنت هل ترى أن رجلا ذاك المرأة رجلا ما لو أن رجلا ما شعره إلى الظهري مسح على الشعر الذي عن الظهري تقول لك جمع على رأسي ومسح عليه في حكم الذات ليس إلا نخلي عمامة فحديث المغيرة مسح على الصوف على مقدم رأسي والعمامة وعامات يدي والعمامة والمرأة على ثمارها سيأتي في بال الغفر فنبين المرأة أن تمسح على يعني ثمارها لا تتمسح عليه الشريعة لأنه هذا مثل مغطى مغطى أما العمامة ما حد يقول أنه يمسح ما زاد على المسح يعني ذؤابتها ما حد يمسح الذي على رأسه هذا حكم مستقل شريعة أما الشعر ما زاد الفرق ليس من العمامة في شيء والعرب ما تقول عمامة ولا تقول عن شعر المرأة إذا رفعت الزائد على المعروض على رأسها يسمى خمارا ما تقول العرب هذا الشعر هذا شعر نعم تواصل إليه ثلاثة مع الكعبين أي عظمين اللاتئين في أسفل الساق من جانبين القدر واضح الكعب ليس كما يظن العامة ولا يسمونها العقل تعب وهذا خطأ التعب هو العظم النافي عند التقاء القدم مع الكعب عظم باليمين والشمال باليمين الواحدة هذا هو نعم رسل أقطع ورسل أقطع بقية المفروض لحبيب إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم طبعا غسل المقطوع ما حق الغسل له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يقطع بعض المفروض غسله أن يقطع بعض المفروض غسله الآن أنت يعني الله يحفظ الوجه هذه اليد من هنا من أطراف الأصابع إلى المرفق يجب غسله إذا هذا مفروض غسله إذا انقطع بعضه يجب غسل ما بقي هذا بلا نكاح يعني ناخذ نقطع من هنا ومن هنا ما بقي من المفروض غسله يجب غسله بلا أنت واضح أعيد عبارة يقول أن يقطع المفروض أو أن يقطع بعض المفروض غسله أن يقطع بعض المفروض غسله فيغسل ما بقي بلا نزاع الحالة الأولى أن يقطع بعض المفروض وبعض المفروض غسله فيغسل ما بقي بلا نزاع الحالة الثانية أن يقطع ما هو المفروض غسله يعني من العضو ومن الساق. انقطع العضو الممروض فهذا لا يدخل الباب في بلا نزاع. يعني انسان ما عياذ بالله انقطع يده من نصف العضو او فوق المنصف فنقول هنا لا تدخل بلا نزاع. الخلاف ان يقطع الممروض عضو من مرقته او مستقبله او تعديه اي من المقصد، يعني من هنا من المرفق في اليد والقدم من الكعب ورمي على خلاف الجمهور على انه يغسل طرف العضو طرفه والساق كذلك يغسل طرف الساق. وفي روايه عند احمد انه لا ما يجمع وصحيح شيء لان هذا من الوحش من الوحش. واضح معي يا مشايخ؟ إذا قطع المفروض غسله من مفصله أقصد من مفصله باليد وبالنسبة للقدم من الكعب يغسل طرف الساق ويغسل طرف العضو. هذا باتفاق الأئمة الأربعة الإمام أحمد رواية نعم الخباز والصحيح وجوده. عيد العبارة ويرسل أقطع بقية المفروض لحديثي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم. هذا بلا نجاة هذا بلا نجاة. فقطع من المفصل أي من مفصل المفرق غسل رأس العضل منه وكذا الأقطع من مفصل كعب وكذا الأقطع من مفصل كعب يرسل طرف ساق ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتبعه. يقول ثم يرفع نظره إلى السماء ورد هذا عن عليه الصلاة والسلام حديث لا يصح حديث عند أحمد يظن ما من أحد يسوع ثم يرفع نظره إلى السماء لا يصح هذا. أما قوله بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فهو ثابت عند مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية أخرى أيضا يا نظر سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ما يا نظر قال أي يقرأ وتباح معونته وتباح معونته أي معونة المتوضئ وسن كونه إعانة المتوضي. ذكرنا الله لك في الدرس هذا وفي التوشيح الصحيح السيوطي ما يذكرنا بثلاث الحالات الثلاث في أهل التوشيح هي الإعانة أن يصب الحالات أحكامنا أذكر حالات الصحيح واذكروا أعطوني أحكامنا. الحالة الأولى أن يأتيه بالماء يأتيه بالماء. الحالة الثانية أن يصب عليه الماء. الحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه هو، يعني يأخذ من جلده ويغسل يده ويغسل رأسه قدميه ويمرمضه ويطر بالماء إلى غير ذلك. الحالة الأولى أن يأتيه بالماء ما حكمها جائز صحيح ولولا تركها وإن كان لأنها تقتضي طلب الحاجة نظافة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما فعلها أمرا ولكن استخداما من عبد الله بن عباس أنس من حديث ابن مسعود حديث أنس يعني قلت أنا وصبي أنا وغلام لأداء الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس ما منعك بهذا قال أنا قال الله وصبت بالدين فعرف أن يدعو له. طيب حالة ثانية أن يمده أو يصب عليه الماء ما حكمها؟ أيضا جائزة ومن من كرهها جائزة ولكن الصغير ليس ثم كراهة ما دام في حاجة. وفعلها المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وزن الكلوب فعلها أيضا أسامة بن زيد صب على النبي صلى الله عليه وسلم أثابت ما أظن لكراهة وجه. الثالثة أن يغسله أو أن يوضئه نقله في حاجة تزداد الكراهة إذا لم يكن ثمة حاجة تبقى الكراهة. مكروه ليش؟ يوضئك أحد وأنت تستطيع بفعله عليه الصلاة والسلام. ما ينبغي لا شيء حجب النفس إنسان يستطيع أن يتوضأ فيطلب من خادمه أو من بعض أهله أن يوضئه. ليس الصالحين ولا المسلمين. لكن نقول وضوءه إذا نوى صحيح صح نوى كلما وقر إلى جيه نوى رفع الحدث أو نوى أن ما سيفعل هذا به عبارة عن رفع الحدث أو وضوء أو ما تستباح به الصلاة كما ذكرنا جائز. ثم نبين الآن نتكلم عن المتوضي وعن الإناء الذي إذا كان الإناء كذا وكذا أو المتوضي عن يميني أو عن يساري والإناء يكون يعني حنكه أو رأسه ضيقا حتى لا يعني يقلل من أفراغ ولم يريد في هذا الشيء لا عن يمين يميني ولا عن شمال ولم يريد في إنائي صفة. نعم وسنة كونه عن يساري فإناء من ضيق الرأس وإلا فعن يمين ما هو هذا الشيء والله الفقهاء كفر مكان بها ما أعلم إلى ساعتي هذه دليلا ورد المشايخ قال كلك حفلي عن دليل الذين يقولون ينبغي للمتوضي أن يكون عن يمينه وإلا عن يساره وأيضا الإناء أن يكون ضيقا في رأسه صلح أبيدون أبيدون ويبحره تنشيفا لا أعلم من الذي يساب هذا لكن من تكلمنا أحدا أفضل يصير يستغرق رفته يدور ها فقه حديث ما ظن أنا قلت ما يعلم فيه سنة. طبعا عليكم بالكتب كتب الفقهاء التي يعني تعتني بالحديث جاء من المغني والمجموع وابن حزم ابن حزم يدرب على يدحن شديد ابن حزم رحمه الله. والآن في هذه الزمان كثير أبناء حزم كثير في الزمان. طيب ايش من السؤال من يتولى بحث هذه المسألة؟ هذا عندك المجموع عندك مفتر إن شاء الله المجموع المبني الشهر الثاني الإنصاف ما الأسر المحلة فتح القدير ها فتح المختار حاشد العابدين شنابع على المجموع من هذا الذخيرة يبدأ من قراءة جيدة ويباح له تنشيل أعضائه من ماء الوضوء يباح يعني أصل يباح وهذا عند الإمام أحمد ومالك ريان إيش إباحة تنشيل الوضوء أما الشافعي فما يرى هذا الشافعي رحمه الله يرى استحباب تركه يعني إذا تنشفت تركت السنة وخلاف المسألة أستطيع جواز هذا وهذا للحاجة وحديث ميمونة تقول توضأ النبي فناولته فرقة في رواية منديلا فلم يمسه في رواية لم يأخذه فنفض الماء عن يديه وفي رواية قال هكذا ينفض الماء فلو في أن أخذ هذا الحديث هل على إصلاح سلام لم يأخذ كراهة في التنشيل وجهه حديث ميمونة أنه على إصلاح سلام رغب عن المنديل والطرقة إما لأن يعني كان لأن الجو كان حارا أراد أن يتبرد تمام أو خشي على إصلاح سلام أن يعني أن يمس المنديل أو الطرقة بماء مبلول إذا يبقى المنديل كما هو تمام أو لقضية عينية أرادت ميمونة أرادت أن يجعل صلى الله عليه وسلم في بدء من الشيء أرادت أن في أحاديث أنه على الصلاة والسلام إذا تواضع إذا اغتسل أو توضأ له ملحفة وفي رواية أخرى أنه على الصلاة والسلام مسح يتواضع جبته وجهه هذه ما تصح لكن عند الترمذي حديث أهل العلم وعافوه ولكن الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله في سنة الترمذي صح تصحيح عن الشافعي في تساهل رحمه الله يقول عن حديث الترمذي تقول عائشة كان للنبي عليه الصلاة والسلام فرقة يتنشف بها بعد الوضوء. طبعا ظاهرها هكذا صريحة انه تنشف، لكن الحديث فيه نظر. لكن من من المحدثين يبحث أسناد يراجح تضعيف أو تصحيح عند الترمذي. ياك تقول لي صححه الألباني ضعفه ابن حجر، لا مفوض ابن حجر، يعني ماذا قال الإمام أحمد في الرجال؟ تضيف فلان وتضيف فلان وقال عنه كذا وقال عنه كذا وترجع عنه. تنقل لي المعاصري أنا صدقتك إلى هذا، قلت عن شكر رحمه الله هو الذي صحح هذا الحديث. واضح؟ طيب اقرأ. ومن وضعه غيره ونواه ونواه هو صح. إذا وضع الإنسان المتوضي وضعه رجل ونوى المتوضي رفع الحدث صح، وقلنا هذه حالة ثالثة لو ذكرتها عند عدم الحاجة. إن لم يكن الموضي مكرها بغير حق. إذا كان الذي يوضيك مكرها أكرهته فيقول الحنابلة ما يصح الوضوء، والوضوء يبين هذا، بل مقاصد يقول من رسول المذهب انه يصح، بل يرى من المقاصد الشريعه. طبعا رسول المذهب يبين ان هذا ليس شرطا ولا ركنا الذي يوضيكم، فكون فاسد باطل لا عبره، عبره ان تتوضا، فلا عبره بالاكراه والرضا، امر خارج عن شرطيه او عن شرعيه الوضوء، امر خارج. واضح يعني لو الشيخ يكون مثلا الماء المغسول مثل الماء المغسول مثلا حفظك الله، يعني مثلا كان داخل لانها اصبح من ماهيه الوضوء، الماء هو شرط، شرطيه الماء واباحيه الماء شرط من الماء الوضوء، لكن هذا خارج عن الامور هذه. الذي يوضئك يصب عليك الماء خارج عن الوضوء، لا في شرط اليد ولا في ركني ولا في النبي ولا في حال. نعم. لم يكن الموضي مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. وكذا الغسل والتيمم أي يصح إذا غسلك مغسل ونويت، وجممك ميمم ونويت، وكذا عكسه إذا غسلك وهو مكره أو جممك وهو مكره فلا يصح. والصحيح هو الذي عليه في المذهب وما رجحه حنابلة حتى البغوثي المتأخرة أنه يصح ولا عبرة بماذا عليه رحمه الله. هذا والله أعلم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد. هذا ننتهي لهذا الباب، وغدا نكمل إن شاء الله باب مسح الخفين. تقول أن يعني يجزى الوضوء هل على الأدب؟ إيش؟ هل عليه لك مسألة الماء المقصود؟ الماء المقصود يعني صاحب الوضوء صحيح لكن يأثم على الوضوء، لكن هل يدخل فيها يعني مثل الإكراه الشخص على الوضوء؟ يأثم، لكن الذي يفرغ الإنسان على الوضوء يأثم على الإكراه لا على الوضوء، هذاك يأثم في الوضوء. وأظهر العلم تقييم العلم خاصة متأخرة من حنابل يكتبون صلاة الذي يقف أحد ماء مغصوبا مسروقا يكتبون وضوءهم. أحسن الله إليك الشيخ. يقول السائل عند مسح الأذنين هل يواجه مسح جميع الأذنين أم غالبهما؟ والله خلاف، وكيف نمسحها؟ إذا مسحت بعض الأذنين جاز. أحسن الله إليك. يقول إنسان توضأ فغسل وجهه وتمضمض واستنشق ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم عندما أراد أن يغسل قدميه استنفق، هل يبطل وضوءه؟ لا، بقاء الماء في الأنف أو بقاء الماء في الفم ليس له العبرة أن يدخل الماء، خروج الماء ليس من ماهية الوضوء. لو برعه كما يقول الفقهاء لو تمضمض فبرع الماء من تنطلق به، العبره انك تتمضمض ذكروا في الطهاره. ما يا شيخ لما اراد ان يغسل قدمه ما يمنع ان نبع الكذار حيث هو مخرج المال. الفقهاء الذي ذكروا بالبع على الحالي استنشر يقضي به استنشق ويقول على الصلاة كان يتوقع لكم ليستنفذ. ما يمكن استنفار إلا استنشاق وجد الماء بالنفس. العبرة إذا خصبت بالاستنفار هو خراب الماء للأم هذا ما يمنع. لو أنك جذبت الماء إلى بطن كالة وتممت وبلعت الماء العبارة عن أنقل الماء للهم ويسمى الربوة يكون تحريك الماء للهم واستنشاق هو وصول الماء إلى الباطل الأنف. لا ها ترتيب الخطوة الترتيب هو الآن وفيد الله تمر مرة استنشق رسم رسم ومرة غسل بس أنت تقول الآن استنفر أي يخرج الماء من أنفه يعني وصل بالقدمين ثم رجع للأنف يستوى في الأنف تستنشق ولا استنفر استنفر لو رجل استنفر علي شيء لا السؤال لك كيف استنشق ما خرج منه الماء حتى أصل إلى الأنف هل كان حارس الماء بنفسه؟ يعني لكن بعض الناس يبقى بعض الماء يظلم به فيدفع بنفسه حتى يخرج الباب. فتذكره مثلا بعد عند رص قدمي أقول وهو صغير طلع على ماذا بحمد؟ أعيد؟ استنشق ولا مستنفر؟ لا استنشق ثم استنفر بعد ما وصل القدمين تنشق عاد استنشق من الوقت ما يحصل طرح على مدى الحمد لا حمد لا نطلب من هذا لأنه أتى بالواجب أنت تقول استنشق واستنشق أنا أقول إشيحة أتى بالعبار عندما وصل إلى القدم عاد من الوقت واستنشق عاد بمعنى أنه تمر مضى واستنشق واستنشق من قبل هكذا نعم بدأ بالنظر من الاستنشق وغسل الوجه والكفين ما تحصل لا يؤذر عليها ولا شيء لأن أعتقد بعد يتجاوز فرضه انتهى ما تكسر واضح لي؟ نعم لكن لو لم يستنفذ ابتداءً ولا مستنفذ ابتداءً ثم وصل إلى قدمه ثم استنفذ نقول ما يحصل له مسح الرأس ولا غسل قدمه فيعيد يعني من يبني من وجهه ويستنشق ويستنفذ ثم يمسح ثم يغسل ثم يلعب ويعيد استشكال الشيخ عبد يعني وصل إلى الفرق ثم العاب إلى واجب آخر ما هو واجب الشيخ الآن تقول سقط الواجب الواحد لكن الثانية والثالثة سنة ذكرناها منها فهو الآن تريد أن يأتي بسنة سنة رضا محددها فنقول ما أجر عليك ما أجر نعم بارك الله يقول محمد المذي ينقل من الوقت المذي نعم ينقل بالإجماع إذا خرج الإنسان المذي وهو على الجمهور الكبار على أنه نجس منهم أنه أطلق الإجماع أصلح أنه الإتراق نجس المني والولي نجساء على المني خلاف وجمهور على أنه طاهر وهذه الثلاث أشياء الولي المني والمني لأن الله السامين تنقل الوضوء في الإجماع وحريفه ما يخافه حريفه أن أبو طالب بن عمرو لما أرسله من علي فقال رجلا فداء فشكرت ان الاشخاص قال ثم ذكر وتوضا. بارك الله هل الانسان الذي حلق شعر راسه من الخلف من الخلف فقط للحجامه هل عليه ان يحلق بقيه الراس؟ اذا كان الحجامه لا لان تذكرنا نحن حلق الراس ثلاث واربع اذا حلق تعب جودا وما يفعل ذكرناها ذكر حلق رأسه عبدا لولي أو عند قبر أو تميز فرقة ما ذا خوارج يعني فرروس هذه بدعة وعظم إذا أراد أن يتوب عند الصوفية يحلق رأسه عند بين يدي شيخه إذا كانت عبادة مثل حج أو عمرة فهي سنة سنة شرعية فتكون واجبة تكون حسب وإذا كانت للحاجة فجائز حاجة مثل الحجامة وإذا تقول لا لهذا ولا لهذا لا بدعية ولا عبادة ولا حاجة أراد هذا الإنسان مزعج شعره ولا راجع يحلقه مثل ما يحلق الآن على خلاف مصطفى يباحث ما يمنع ما لا ما يمنع لأن الحاجة إذا حرق بعض رأسه إذا قصة حجامة يجب هذا فعله على الصلاة ما يمكن أن يحتجم أو أن يحجم الحاجم أو يحتجم المحتجم إلا بحق بعض الرأس ولم يحرق على الصلاة ولا الصحابة ولم يأمر على الصلاة أحد إذا راب حجامة أن يحلق جميع الرأس لكن لما قال دعوه كله أحرقوه كله أحرقوه كله أحرقوه كله حديث ابن عمر ها الغلام هم أرادوا التزين ما أرادوا حقيقة الحجامة تفارق الله يقول ما ضابط لصلة الأرحام يعني كم تكون بين الزيارة الأولى والثانية هي متروكة للعرف إذا رأيت أنك وصلتهم وعرفوا بزيارة هذه أنها تغيب بالمواصلة فشاهدها تشهر مرة أسوأ مرة أسوأ بحسب بعض الناس ما يقوم بك الأسبوعية خاصة بكان قريب جدا خالة أو خالة عم أو عمة مثلا لا سيما بقربك من بيتي قربك من مكاني إذا تركت أسبوعا كاملا يعده وتعده في جفاء مثلا لكن إذا كان في مكان بعيد في نفس المدينة الأسبوع مرة أو الأسبوعين مرة يرى أنها من الصلة أنك صفيت بالصلة الأرحام أما إذا كان في مدينة بعيدة في الشهر مرة حسب عرف الناس حسب ما ترى أنت أنك وفيت ومن القرائن يتبين لك من الأقارب أنك وفيت وتوفيت نعم هذا والله أعلم وصلي وسلم على نبينا محمد وصلي على نبينا محمد